بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بالجميع في هذه الحلقة والتي سنتناول فيها الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. انتهينا من أركان الإيمان الخمسة، وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. وفي بداية الدرس نسأل سؤالا فنقول: ما المراد بالإيمان بالقدر؟ ما المراد بالإيمان بالقدر؟ الجواب على ذلك أن نقول: الإيمان كما قلنا هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه، والمراد بالإيمان بالقدر أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، وشاءه وأراده وخلقه وأوجده. هذا هو المراد بالإيمان باليوم الآخر، الاعتقاد الجازم بأن كل خير وشر يكون بقضاء الله وقدره، وأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأيضا قال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن ما الدليل على وجوب الإيمان بالقدر؟ قوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا حديث جبريل الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربع مراتب، فلذلك نسأل سؤالا جديدا فنقول: ما مراتب القدر مع الأدلة؟ ما مراتب القدر مع الأدلة؟ مراتب القدر نقول أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الأولى مرتبة العلم، أي أن نؤمن بعلم الله سبحانه وتعالى الشامل لكل شيء، أن الله سبحانه وتعالى علمه شامل لكل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. المرتبة الأولى أن نؤمن بأن الله يعلم كل شيء. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء، لا يحدث شيء في هذا الكون إلا والله سبحانه وتعالى كتبه، كما قال سبحانه وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ما اكتب؟ إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. وفي بعض الروايات: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثانية مرتبة الإرادة والمشيئة، فنؤمن أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله ومشيئته، كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأيضا قال سبحانه وتعالى إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. فهذه هي المرتبة، هي المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة. أيضا من الأدلة عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم، قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. هذا في إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهي أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في هذا الكون، فالله هو الخالق له وحده، كما قال سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأيضا قال سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذا دليل على مرتبة الكتابة، هذا دليل على مرتبة الكتابة، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والدليل أيضا على مرتبة الخلق قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذن عرفنا الآن مراتب القدر وعرفنا أدلتها، فلا يكون الإنسان مؤمن بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربعة. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى، ويدعون إلى كل من أصيب بمصيبة أن يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يقولون إن للإنسان قدرة على اختيار، قدرة على الاختيار، كما قال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، فللإنسان قدرة أن يختار طريق الخير وطريق الشر، وليس مجبور على فعله. الإنسان ليس مجبور على أن يسلك طريق الخير أو طريق الشر، بل الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأعطى الإنسان عقلا يميز به بين الخير والشر، فيجب على الإنسان أن يختار طريق الهداية. هذا ما يتعلق بمراتب القدر، وأيضا ما يتعلق بأركان الإيمان. نكون بهذا قد انتهينا من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومما يتعلق بالإيمان ومسائل الإيمان، وهي مسألة مرت معنا لكن نزيد الآن في بسطها وتناولها، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. هنا سؤال يتعلق بالإيمان بالقدر: ما الدليل على أن الله منزه عن الظلم؟ الأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، وأيضا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والآيات كثيرة. فهذا يتضمن أن الله سبحانه وتعالى له كمال العدل سبحانه وتعالى. هنا سؤال جديد: ما أقوال العلماء في مسألة الاستثناء في الإيمان؟ ما أقوال العلماء في مسألة الاستثناء في الإيمان؟ قلنا فيما سبق معنى الاستثناء في الإيمان أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. هذه هل تجوز أو لا تجوز؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فمن العلماء من يوجب هذا القول أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، ومن العلماء من يحرمه، ومن العلماء وهو القول الثالث من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا هو القول الصحيح. فيقولون هناك حالة يمنع منها الاستثناء في الإيمان، وهناك ثلاث حالات يجوز فيها الاستثناء في الإيمان. ما الحالة التي لا يجوز فيها الاستثناء في الإيمان؟ نقول هي حالة الشك، أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني كأنه يشك في إيمانه، كأنه يشك في إيمانه، فهذا لا يجوز. هنا الاستثناء في الإيمان، لا يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله ويقصد أنه شاك في إيمانه، هذه حالة يحرم فيها الاستثناء في الإيمان. متى يجوز الاستثناء في الإيمان؟ متى يجوز الاستثناء في الإيمان؟ يجوز في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، يريد أنه من المؤمنين الكمل، يعني كأنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أرجو أن أكون مؤمنا كامل الإيمان، من الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآية. الحالة الثانية أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يريد عدم علمه بالعاقبة، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا أدري ما يختم لي، وأسأل الله أن يختم لي بالإيمان، فهذه الحالة الثانية من حالات جواز الاستثناء في الإيمان. الحالة الثالثة من يستثني تعليقا للأمر بمشيئة الله، لا شكا في إيمانه، إنما تعليق الأمر بمشيئة الله، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه هي أقوال العلماء، وهذا هو القول الصحيح، أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان في حالة، ويجوز في ثلاث حالات، وقد مرت معنا ولله الحمد. كذلك مما يتعلق بالإيمان مسألة تعريف الإيمان، مسألة تعريف الإيمان، ومر معنا أن أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. فنسأل سؤالا جديدا، نقول ما الأقوال في مسمى الإيمان؟ ما الأقوال في مسمى الإيمان؟ فنأخذ أولا قول أهل السنة، نقول قول أهل السنة، ما هو قول أهل السنة في تعريف الإيمان؟ نقول الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالإيمان. القول الثاني قول الحنفية، قول الحنفية وهو يسمون بمرجئة الفقهاء، يقولون إن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. القول الثالث قول الماتريدية، قول الماتريدية ماذا يقولون؟ يقولون إن الإيمان هو يقولون الإيمان هو عمل أو تصديق بالجنان وعمل بالأركان، ويقولون الإقرار باللسان شيء زائد ليس بأصلي، هذا هو قول الماتريدية. أخرجوا النطق اللسان عن مسمى الإيمان، هذا قول الماتريدية. القول الرابع قول الكرامية، قول الكرامية في مسمى الإيمان ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، الإقرار باللسان فقط، وهذا قول فاسد. فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فهذا قول فاسد الذين قالوا الكرامية، الذين قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. القول الخامس قول الجهمية. قول الجهمية ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان هو المعرفة بالقلب، المعرفة بالقلب. وهذا القول أيضا فاسد أشد فسادا من قول الكرامية. فعلى هذا القول، في قولهم أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، على هذا القول أن فرعون مؤمن، لأنه قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وأيضا قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأيضا أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين به بل كانوا كفارا. كذلك أبو طالب كان يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق ولم يؤمن به، فهذا القول قول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة بالقلب هذا قول فاسد، هو قول فاسد. فالقول الصحيح هو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أما قول الجهمية وقول الكرامية وقول الماتريدية وقول المرجئة كلها أقوال فاسدة، وأهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بالدليل، لأن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان يدخل أو يدخل فيه نطق اللسان وإقرار القلب وعمل الجوارح، كما قال السلف الصالح رحمهم الله الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، فالعمل ركن من أركان الإيمان، ولا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا عمل الأعمال الصالحة. فلا بد من نطق اللسان، نطق الشهادتين، لا بد من إقرار القلب وتصديقه وعمله، ولا بد من عمل الأركان. هذا ما يتعلق بمسألة مسمى الإيمان ومن خالف في ذلك من الناس، خالف المرجئة والجهمية والماتريدية والكرامية وغيرهم، خالفوا أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. فمنهم من أخرج القول، ومنهم من أخرج العمل، ومنهم من أخرج الاعتقاد. أما أهل السنة والجماعة فقالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهذا هو القول الصحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.